وشحنا لنشكي من الهوى ونقول تعبنا ونقول تعبنا لا وشحنا لنرضى بالعزا ونقول نصيبنا ونقول نصيبنا لا مش احنا اللي نشكي من الهوى ونقول تعبنا ونقول تعبنا لا مش احنا اللي نرضى بالعزا ونقول نصيبنا ونقول نصيبنا لا احنا اللي يانا كتير فرشوا لنا الارض حرير احنا اللي يانا كتير فرشوا لنا الارض حرير احنا اللي يانا كتير فرشوا لنا الارض حرير علشان نرضى في يوم يكونوا حبايبنا احنا اللي يانا فرشوا لنا الأرض حرير احنا اللي ياما ياما كتير فرشوا لنا الأرض حرير احنا اللي ياما كتير فرشوا لنا الأرض حرير علشان نرضى في يوم يكونوا حبايبنا خليك يا يا خدعنا واشترينا بس بعد ما اشترينا بعنا اتخدعنا واشترينا بس بعد ما اشترينا بعنا اتخدعنا واشترينا بس شاف ان نتخدعنا لا يا قلبي. لا لا لا يا قلبي.